وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس برنامج المدارس التفسيرية الرمضانية في سنته الرابعة، سنة 44 بعد 400 والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله تعالى في الآية 75 من سورة آل عمران: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. بعد أن ذكر الله عز وجل يعني كفر أهل الكتاب ومكايدهم وسعيهم في الباطل، أنصفهم جل وعلا بذكر أن بعضهم فيه شيء من الأمانة وأن بعضهم فيه خيانة، فقال: ومن أهل الكتاب. من هنا للتبعيض، يعني بعض أهل الكتاب اليهود مثلا كالذين كانوا في المدينة، من إن تأمنه بقنطار أي بمال كثير، وقد سبقت الإشارة إلى القناطير المقنطرة، وأن أهل العلم اختلفوا في القنطار على أقوال كثيرة، لكن خلاصته أنه مال كثير، حتى قيل إنه ملء مسك ثور، مسك يعني جلد من الذهب. المهم أنه مال كثير، فمنهم أمين إن تأمنه بمال كثير يؤدي إليك، لأنه يعني عنده شيء من الخوف لله عز وجل، لا سيما المؤمنين منهم مثل عبد الله بن سلام وهؤلاء، لأن الذي يخاف من الله عز وجل ينبغي له إذا جاء الرسول الذي وعد به أن يؤمن به، وأما الذي لا يخاف الله عز وجل بحيث يكفر بالرسول الذي كان ينتظره فإنه ليس له تقوى ولا ورع. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. دينار يعني رمز أيضا للمال القليل، لأنه كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو من الذهب يساوي 10 دراهم أو 12 درهما من الفضة، يعني مال ليس الكثير. فهذا منهم خوان، إن تأمنه بمال قليل لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي مواظبا وملحا في طلب حقك. وقيل إلا ما دمت عليه قائما، أي ما دمت قائما مقامك معه، أعطيته واسترجعت، مثلا غيرت رأيك فقلت له أعطني مالي لا أريد أن أتركه عندك، يرده إليك. أما إذا تركته وذهبت إلى أجل آخر أنكره ولم تستطع أخذه منه لأنه خوان. ما هو السبب في هذه الخيانة؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، هذا المذكور سببه أنهم يقولون ليس علينا في الأميين، أي في العرب، في العرب الأميين الذين هم ليسوا من أهل الكتاب، ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا حرج ولا إثم في أخذ أموالهم، وقد كذبوا في ذلك، فإن الله عز وجل نهى عن الخيانة والظلم لأي إنسان كائنا ما كان، فلا يجوز ظلم مسلم ولا كافر، ولا يجوز أن يخان ويغدر بمؤمن ولا كافر، لا يجوز بعد أن تعطي الإنسان عهدا وميثاقا ولو كان كافرا، لا يجوز أن تنقض ذلك، ولا يجوز إذا ائتمنك أن تخونه. طيب، ولهذا السبيل هنا معناها الإثم، سبيل بالمؤاخذة بالإثم والحرج. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ نعم، كما قال عز وجل: ما على المحسنين من سبيل، يعني سبيل بالمؤاخذة. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يتقولون على الله ويفترون عليه الكذب بأن هذا حلال لهم، وهم يعلمون أن هذا باطل وأنه كذب، فهم متعمدون للكذب على الله عز وجل، ليس جهلا مثلا منهم. بلى كلمة تأتي لإثبات ما نفي قبلها، فهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، فجاءت هذه بلى، أي بلى عليهم سبيل، عليهم سبيل فيما في أخذ أموال الناس. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من خان الناس فعليه سبيل، ومن أوفى بعهده بما عاهد، قيل بعهده أي بما بعهد الله، وهو أنه أخذ عليهم العهد والميثاق إذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، وأنه باعث الرسول في آخر الزمان، وأن عليهم أن يؤمنوا به. فلما وجدوه من غيرهم، مع أنه من ذرية إبراهيم، لكن لما وجدوه من ذرية إسماعيل لا من ذرية إسرائيل ابن إسحاق، كفروا به. فيقول من أوفى بعهده واتقى، يعني من أوفى بعهد الله الذي عهده إليهم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، واتقى الله سبحانه وتعالى وجعل بينه وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى، فإن الله يحب المتقين. فجزاؤه أن الله عز وجل يحبه، وهذا ينبني عليه ويتفرع عنه ويستلزم إثابته ورفع درجته وكل خير في الدنيا والآخرة. وقيل من أوفى بعهده أي بما عاهد الناس عليه، وهذا يعني أوثق صلة بالسياق، لأن السياق أصلا في أخذ أموال الناس بالباطل وخيانته. إن الذين يشترون بعهد، ثم جعل الله عز وجل ذلك قاعدة عامة، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا هنا صرح بأنه عهد الله وليس يعني فقط في المعاهدة بينه وبين الناس، والله عز وجل أمر الناس بالوفاء فيما بينهم من المعاملات والمعاهدات، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لكن العهد هنا قال المفسرون عهد الله إليهم بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إن الذين يشترون بمعنى يستبدلون به، يتركونه ويعتاضون عنه ويعتاضون عن أيمانهم التي حلفوا بها وأقسموا عليها كاذبين متعمدين، يكذبون يحلفون ويكذبون في أيمانهم لقلة ورعهم. وقد جاء في الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أن من حلف بالله وهو يمينا فيها وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان، وفي لفظ عند مسلم وهو عنه معرض. وهذه تسمى باليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، فهذه من الكبائر العظيمة، فإذا أضم إليها الكفر كان ظلمات بعضها فوق بعض. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أي حطاما زائلا من الدنيا عوضا دنيئا، وهو حطام الدنيا الزائل، فمن أجل أن يتوسعوا في المال وفي الجاه وفي أمور الدنيا الخسيسة يولون تعظيم الله ظهرهم، فينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويحلفون به كاذبين غير متورعين ولا متقين لله سبحانه وتعالى، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق سبق أنه الحظ والنصيب، يعني هؤلاء لا نصيب لهم في الآخرة، بل هم أصحاب النار الخالدون فيها. ولا يكلمهم الله أي لا يكلمهم تكليما يسرهم ولا يبشرهم، بل تكليم توبيخ وتقريع، مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، النظر صفة فعلية من الله سبحانه وتعالى، وهي غير الرؤية والبصر، فالرؤية والبصر صفة ذاتية لازمة، الله عز وجل يرى كل شيء وكل أحد، لا يغيب أحد عن رؤيته وعن بصره سبحانه وتعالى. وأما النظر فهو قدر زائد على هذا، والمقصود هنا كما قيل في التكليم، تكليم يسرهم، لا ينظر إليهم كما قال ابن كثير بعين الرحمة، يعني نظرا ينبني عليه الرحمة. النظر ليس هو الرحمة بل هو صفة فعل، ولكنه ينبني عليه الرحمة والإكرام وكذا. فلا ينظر إليهم، والنظر يختلف عن البصر، ولله المثل الأعلى، حتى البشر ينفصل بصره عن نظره. كيف؟ فأنت مثلا، وهذا ليس معناه أن الله في حقه كذلك، أن الله ليس كمثل شيء، لكن باب تقريب إثبات انفصال النظر عن البصر حتى عند المخلوق فضلا عن الخالق الذي ليس كمثله شيء. أن الإنسان الآن لو كان ينظر مثلا أمامه أو ينظر إلى شخص في وسط المجلس، هل هو يرى من على اليمين واليسار؟ نعم يراهم. هل ينظر إليهم؟ لا، فالنظر يختلف عن البصر. ولهذا قيل البصر صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة بل هي لازمة، البصر والرؤية، وأما النظر فهو صفة فعلية ينظر إلى من يشاء سبحانه وتعالى. والمقصود كما هو واضح من السياق نظر مخصوص ينبني عليه شيء من الإكرام والرحمة وما إلى ذلك، وليس هو إياه. ولا يزكيهم، ولا يزكيهم قيل لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي بل يدعهم يدخلون النار، لأن الجنة دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب، طبتم فادخلوها خالدين. فإما أن يكون الإنسان محصه الله عز وجل وغفر له بأسباب متعددة من الاستغفار والمصائب المكفرة والحسنات الماحية، وكذلك بعد ذلك من استغفار المؤمنين بعضهم لبعض، كل هذه أسباب للمغفرة، واستغفار الملائكة للمؤمنين، ثم بعد ذلك بعض الناس قد يعذب شيئا في قبره والعياذ بالله حتى يطهر من شيء من ذنوبه. المهم أنه إذا وافى القيامة يكون طيبا، حتى إن أهل الجنة حتى إذا عبروا الصراط يقفون في على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون حقوقا بينهم كانت في الدنيا، حتى إذا هذبوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فلا يدخل الجنة إلا إنسان طاهر مطهر وطيب مطيب، فهي دار الطيبين، وهي يعني في طوبة أو فيها طوبة فكلها يعني طيب، لا يدخلها إلا الأعيان الطيبة والأشخاص الطيبة. فإذا قيل لا يزكيهم، ومن لم يتطهر بكل هذا ولم يغفر الله له، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دخل النار، فهي الكير الأخير التي يطهر الله عز وجل بها من شاء من خلقه الذين لم يشاء أن يغفر لهم من أهل الإيمان طبعا، وأما أهل الكفران فهي مأواهم أصلا وبئس المصير، خالدون فيها لا يخرجون منها. لكن أهل الإيمان منهم من لا يتطهر بجميع هذه الأسباب السابقة ولم يغفر الله له، فيبقى المطهر الأعظم الأخير وهو جهنم، فيدخل فيها ما شاء الله ثم يخرج، لأنه لا يخلد في النار أحد من أهل الإيمان والتوحيد أبدا. كل من دخل النار من أهل الإيمان فلا بد أن يخرج، ومن أهل الإيمان من يكرمه الله عز وجل فيدخله الجنة ابتداء من غير سابق عذاب. نسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله وعفوه. طيب إذن لا يزكيهم، قيل لا يطهرهم بل يدخلهم النار والعياذ بالله من الذنوب، لا يطهرهم من الذنوب. وقيل لا يزكيهم أي لا يثني عليه، تقول زكى فلان فلانا إذا أثنى عليه ومدحه نحو ذلك، زكاه ضد مثل يعني عدله ووصفه بأنه شخص يعني وصفه بصفات المدح، بخلاف مثلا جرحه وكذا معناه وصفه بصفات السوء. ولهم عذاب أليم، يعني لهذا نقول إيش، ولا أزكي على الله أحدا، تزكية الناس معناها وصفهم بالمدح والثناء. ولهم عذاب أليم، لهم عذاب موجع شديد في نار جهنم والعياذ بالله. قال أصحاب التفسير ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير قنطار يؤدي إليك ما أتمنته عليه، ومنهم من إن تستأمنه على مال قليل لا يؤدي إليك ما أتمنته عليه إلا إن ظللت ظللت إلا إن ظللت تلح تلح تلح عليه بالمطالبة والتقاضي، ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم، لأن الله أباحها لنا، يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراهم على الله. ظللت تظل، ليس الأمر كما زعموا بل عليهم حرج، ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة، جمعوا بين القولين هنا، واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء. إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم، هذا معنى اشتراء بالعهد، باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضا قليلا، هذا معنى ثمن من متاع الدنيا لا نصيب لهم، هذا معنى لا خلاق لهم من ثواب الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة ولهم عذاب أليم. من فوائد الآيات من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملة النعم، هذا كله قرأناه إلا قولهم كل عوض في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده وإن كان عظيما فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها، لأن الدنيا لا تساوي شيئا أمام الآخرة. قال تعالى وإن منهم أي من أهل الكتاب لفريقا جماعة يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، يعني أنهم يلوون ألسنتهم بتحريف الكتاب، يحرفون الكتاب إما معنى وهذا هو الأصل وإما لفظا، حتى هذا داخل على الصحيح الله أعلم. المهم أنهم يحرفون الكتاب حتى يوهم الناس أن هذا المعنى الذي زعموه هو من كتاب الله عز وجل وليس هو من الكتاب، ولهذا قال لتحسبوا أي لتظنوه أنتم من الكتاب من كتاب الله المنزل عليهم وما هو من الكتاب، فهم قد حرفوا لفظه ومعناه، لا سيما المعنى حرفوا كثيرا، وكذلك الألفاظ فقد حرفوا ما بأيديهم من الكتب وحصل فيها من الزيادة والنقصان على الصحيح، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، أي وينسبون هذا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون هذا مما نزل من عند الله سبحانه وتعالى وليس هو كذلك. ولهذا قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني أنهم يفترون الكذب على الله متعمدين وهم يعلمون أنهم كاذبون فيما زعموه. ومن أعظم ذلك أنهم ينسبون الشرك إلى الأنبياء، فمثلا النصارى يزعمون أن التثليث هو دين عيسى وأن عيسى يعني يريد منهم ذلك، وهذا كذب على الله وعلى رسله، فما بعث نبي قط إلا بالتوحيد. ولهذا قال هنا ما كان لبشر يعني لا ينبغي لبشر من الناس، والمقصود به هنا النبي، لأنه قال يعني ما مقصود به نبي لنبي من الأنبياء، لأنه قال أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني ما يصح لبشر من الناس أن يصطفيه الله لرسالته فيؤتيه كتابا ويؤتيه الحكم، والحكم قيل هو الفهم والفقه، وقيل هو الحكم بين الناس أو إنفاذ حكم الله عز وجل، والنبوة هذه الدرجة الرفيعة، ثم بعد هذا كله يقول للناس، لا ما كان له أن يقول للناس بعد هذا كله كونوا عبادا لي من دون الله، فمن قال هذا عن نبي من الأنبياء فقد افترى الكذب على الله وعلى أنبيائه، فلم يقل عيسى لقومه قط اعبدوني، بل ما قال لهم إلا اعبدوا الله ربي وربكم، فهو كإخوانه من الأنبياء ما جاء إلا بالتوحيد. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى لما ينزل في آخر الزمان سوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويريق الخمر، لأن هذه الأشياء يفعلها النصارى الآن ويزعمون أنها مشروعة أو أنها لا بأس بها، فعيسى تكذيبا لهم سوف يفعل هذا، ولهذا في آخر الزمان قال العلماء بل جاء في الحديث أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف. لماذا؟ قالوا لأن أهل الكتاب أخذت منهم الجزية لأن لهم شبهة، فلما نزل عيسى بنفسه وكذبهم لم تبق لهم شبهة، حينئذ لا يقبل منهم هذا الدين الباطل بما كنتم، ولكن كونوا ربانيين. يا سلام، الأنبياء إنما جاءوا بتعبيد الناس لربهم ليس بتعبيد بعضهم لبعضه ولا بتعبيد الناس لأنفسهم، بل جاءوا بتعبيد الناس لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له كل الأنبياء. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فكل الأنبياء جاءوا بعبادة الله وحده لا شريك له، وفي هذا رد على مشايخ الضلالة الذين حتى في هذه الأمة أشبهوا الأحبار والرهبان الذين اتخذهم اليهود والنصارى أربابا من دون الله. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فبعض مشايخ الضلال الآن يعظمون أنفسهم ويستعبدون الناس ويدعون إلى تعظيم أنفسهم، يقولون إذا ويربطون الناس بأنفسهم أنهم إذا وقعوا في شدة أدعوني أنا أستجيب لكم وأنا أخلصكم من الشدائد وأنا الذي أعطاني الله عز وجل الكون. وهم من كذبهم كل واحد يدعي لنفسه هذا، كثير منهم يعني يتنافون في هذا، كل واحد يقول أنا خاتم الأولياء وأنا الذي أعطاني الله عز وجل التصرف في الكون وأنا القطب الأعظم وأنا الذي لم يحصل لأحد من الأولياء مثلي، أعلم كم في الكون من رملة وكم في البحر من قطرة. إيش هذا الكلام الوثني الذي الإسلام منه براء، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ما عندهم هذا الكلام أصلا. ولهذا قال تعالى ولكن كونوا ربانين، الأنبياء وأتباعهم يأمرون الناس بتعظيم الله، بتوحيد الله، بتقديس الله، بالارتباط بالله، بالانطراح بين يدي الله. فمن وجدته يقول لك ارتبط بالله، اتق الله، اخشى الله، وحد الله، هذا هو طريق الأنبياء. والذي يقول لك مشايخنا ونحن وطائفتنا ونحن الذين نفعل وكل شيء بين يدينا، يا كذاب، لو كان الأمر إليك لماذا لا تخلص المسلمين من أعدائهم المتسلطين؟ لا تحسن إلا التسلط على الفقراء وأخذ أموالهم وملء حساباتك البنكية بالمليارات، أعوذ بالله من الضلال. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وما كان من شيء في هذه في الأمم السابقة إلا وسيكون مثله في هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فكذلك كان للأسف في هذه الأمة من يستغل المساكين من الناس ويصدهم عن سبيل الله ويأمرهم بالشرك ويدعي أن هذا هو الإسلام، والإسلام منه براء ومن قوله الباطل. ولهذا ولكن كونوا ربانيين، قيل إن هذا منسوب إلى الرب، وقيل رب فدخلت فيه الألف والنون مبالغة مثل ما يقال صنعاني وبهراني، وقيل إنه رسب إلى رب الناس وربه يربه، معناها بلغه إلى كماله شيئا فشيئا، ومنه التربية، رباه الأب يربي أبناءه حسيا ومعنويا. فهؤلاء أئمة في الناس وقادة وسادة يربون الناس ويقودونهم إلى مراضي الله سبحانه وتعالى، يعلمونهم العلم الشرعي ويعلمونهم تزكية النفس والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والتوحيد والتعلق بالله، ويدرسونهم كتاب الله عز وجل والحكمة التي أنزلت على الأنبياء وحسن الخلق وما إلى ذلك. ولهذا قال بما كنتم تعلمون الكتاب، هذه الآية هذه الكلمة فيها قراءتان سبعيتان، بما كنتم تعلمون الكتاب يعني بما علمكم الله عز وجل من هذا الكتاب وأصبحتم أهل علم، فينبغي لكم أن تكونوا ربانيين تعلمون الناس، يعني تكونون أهل عبادة وتقوى في أنفسكم وتعلمون الناس ذلك الدين والتوجه إلى الله عز وجل وما يحب الله عز وجل واجتناب ما يكره. وفي القراءة الأخرى وهي التي يعني وهي رواية حفص عن عاصم، بل هي قراءة عاصم عموما، تعلمون أي بما كنتم تعلمون الناس الكتاب، وبما كنتم تدرسون أي بما كنتم تقرؤون الكتاب وتعرفون الحق الذي فيه وتتلونه، وقيل يعني فبالتالي الحجة قائمة عليكم أن تتبعوا سبيل الأنبياء في هذا. ولا يأمركم يعني وما كان لهذا البشر أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين فضلا عن غيرهم أربابا وآلهة يعبدون من دون الله، لا يقول لكم عبدوا عيسى، عبدوا جبريل، عبدوا محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض أهل الكتاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل تريد منا أن نعبدك كما عبدت النصارى عيسى، فقال معاذ الله، ما بعثني الله بهذا، ولا نعبد غير الله ولا نأمر بعبادة غير الله ولا بعثني الله بهذا. فنزلت هذه الآية، هذا هو سبيل الإسلام، من أراد دين الحق فهذا هو دين الحق، وأما الغلو في الأشخاص وتقديس الناس فهذا ليس من دين الإسلام، خلافا لكثير من ضل من هذه الأمة، نسأل الله أن يردنا جميعا إليه ردا جميلا. ولهذا قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني التعلق بالأشخاص وتأليههم كفر حتى لو كانوا من الصالحين، إذا ولو كانوا من الأنبياء ومن الملائكة فكيف بغير من الأولياء المزعومين وغيرهم، هذا كفر بالله بنص هذه الآية بنص القرآن، يأمركم بالكفر ولا يعني ولا يغني عنك شيئا أن تقول لا والله أنا هذا لأنهم أولياء صالحون وأنا أحبهم، هذا لا ينقذك، لأن هناك من الحقوق ما هو خالص لله عز وجل، من صرفه إلى غيره ولو إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقد أشرك ولا ينقذه ذلك. هذا دين الله، هذا ليس رأي عالم أو رأي مثلا جماعة أو طائفة، لا، هذا سبيل الأنبياء كلهم. ولهذا قال لك هنا انظر، ما كان لبشر، قيل لنبي وقيل لنبي أو أتباع، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون، هذا هو سبيل الربانيين من عباد الله الأنبياء وأتباعهم، ولكن الشيطان اجتال كثيرا من الناس للأسف. قال أصحاب التفسير إن من اليهود لطائفة يحرفون ألسنتهم، أي يميلونها، يلوون اللوي الإمالة كما هو معروف، بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله أو المنزلة من عند الله، لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة وما هو من التوراة بل هو من كذبهم وافترائهم على الله، ويقولون ما نقرأه منزل من عند الله وليس هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب هم يعلمون كذبهم على الله ورسله. ومثلهم بعض علماء السوء من المسلمين الآن، طبعا لا يستطيعون أن يحرفوا لفظ القرآن لكنهم يحرفون معناه، فيأتون بآية ويتركون ما يوضحها من الآيات الأخرى كما سبق في أول هذه السورة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيدعون أشياء معلومة البطلان من الدين بالضرورة، كان يقول مثلا اليهود والنصارى ربما يقبل دينهم أو أنهم قد يدخلون الجنة، مع أن هذا باطل بإجماع العلماء، بإجماع علماء المسلمين وبالنص الكتاب الواضح والسنة الواضحة والإجماع، لكن من أجل إرضاء الناس ومن أجل المشي مع للأسف النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما من شر حصل في الأمم السابقة إلا وسيحصل مثله في هذه الأمة، فكما أن الأمم السابقة كان فيهم علماء السوء الذين يضلون الناس، أيضا في هذه الأمة هناك علماء السوء. فلا تتبع من كل من ينسب الكلام إلى الله عز وجل يقول لك هذا نعم وهذه آية في القرآن وهو منحرف، لا، لا بد أن يؤخذ القرآن كله، تبع علماء الحق والهدى والتقى الذين لا يشترون بالدين شيئا من الدنيا، أما ما يطلبه المشاهدون كل شيء يحرفون الدين من أجل إرضاء الناس وإرضاء الكفار أو إرضاء غيرهم، هذا هؤلاء علماء السوء والضلالة، إياك وإياهم. ما كان ينبغي، يعني العالم لا بد أحيانا أن يزجر الناس عن شيء، أما إذا وجدته كل شيء يجيزه ويبيحه فهذا دلالة على عدم تقوى، لأن الدين جاء ليفطم الناس عن أهوائهم ليس ليحرف الدين إلى ما يوافق أهواء الناس، فلا يمكن أن كل شيء جائز، يعني كل شيء، إذا سئل عن الربا أجازه، إذا سئل عن أي مشروبات، عن معاملات، عن حتى في العقائد كل شيء يريد أن يدخل كل، لو وجد سبيلا، حتى إن بعضهم للأسف يثني حتى على الأديان الوثنية، وهو كبير هيئة عظيمة من المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي شهرة وكذا، حتى الدين البوذي يثني عليه، مع أن الدين البوذي أصلا لا يتعرضون لله عز وجل أساسا، معروف هذا في دراسة الأديان، حتى إنهم لا يعني لا يكادون يعرفون الله أصلا، ليسوا مثل الديانات الوثنية التي تعبد الله وغيرها، لكن الله المستعان، مجاملات في أمر الدنيا وكذا، يقول لك أي نعم والديانة البوذية ديانة وأخلاق، الله المستعان. طيب، قال ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابا منزلا من عنده ويرزقه العلم والفهم ويختاره نبيا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه، المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما. نعم، بعض أهل العلم فسروا بما كنتم تدرسون تحفظون مثل ابن كثير، ولا ينبغي له كذلك أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله، أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، وحين أخذ، واذكر حين أخذ الله عز وجل الميثاق والعهد على الأنبياء جميعا، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هذا عهد مؤكد أخذه الله عز وجل على الأنبياء، أنني أنا قد آتيتكم الكتاب وآتيتكم الحكمة والوحي والإصابة في القول والعمل، لئن جاءكم رسول آخر، قيل الرسول هذا ثم جاءكم رسول، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله كثير من أهل التفسير، يعني أن الله عز وجل أخذ العهد على جميع الأنبياء لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم في عهدهم لا يؤمنون به ولا ينصرونه. والميثاق على التابع على المتبوع ميثاق على التابع، بمعنى أنه عهد على الأنبياء وعلى أممه، وقيل هو على الأمم، يعني أن الأنبياء كلفوا وأخبروا أممهم أن الرسول إذا بعث يؤمنون به، وقيل هذا عهد على الرسل بأن يؤمن بعضهم ببعض مطلقا، وأنه إذا جاء رسول آخر وهم على قيد الحياة فإنهم يؤمنون به ويتبعونه ولا يكذب بعضهم بعضا. وهذا قول جيد، ويدخل فيه القول الثاني، يدخل فيه القول الثاني، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء والرسل وهو ذا، فيكون ميثاق على الأنبياء بأن يصدق بعضهم بعضا لأنهم جاءوا برسالة أصلها واحد من الله سبحانه وتعالى. وقيل بل هو خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا به إذا بعث في حياتهم، وأيضا أخذ الميثاق على أممهم تبعا لهم أنه متى ما بعث آمنوا به. لتؤمنن به ولتنصرنه، أي ولتقومن بنصره صلى الله عليه وسلم أو النبي الآخر مطلقا. قال قال الله عز وجل لهم أأقررتم على أنفسكم وشهدتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي عهدي. الإصر هو العهد الثقيل المؤكد معظم. قالوا أقررنا، اعترفنا وشهدنا. قال فاشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين، والله أعظم الشهداء سبحانه وتعالى، أيضا شهد أنا أيضا أشهد عليكم وعلى أممكم بهذا الميثاق. وقيل فاشهدوا أيها الملائكة، لكن هذا فيه بعد لأنه ما في ذكر للملائكة هنا، وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك عن هذا العهد وأعرض ونقضه ولم يؤمن بالرسول إذا بعث فأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله عز وجل. الفسق الأكبر وهو الكفر، فهو أكبر خروج عن طاعة الله عز وجل وأكبر معصية. أفغير دين الله يبغون. طيب نقرأ أولا ماذا قالوا هنا. قال واذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم مهما أعطيتكم من كتاب أنزله عليكم أنزله عليكم وحكمة وعلمكم إياها وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة، يعني مهما وصلتم إليه من المنزلة، ثم جاءكم رسول من عندي وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمنن بما جاء به ولتنصرنه متبعين له، فهل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلكم عهدي الشديد؟ فأجابوا قائلين أقررنا به. قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم، فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته. هذا لماذا؟ يعني ما علاقة هذا بموضوع السورة؟ لابد أن تربط يعني حتى يكون كلام عندك موضوع مترابط. هو أصلا من الأول اليهود والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويزعمون أن دينهم هو الدين المقبول عند الله، والمسلمون يقولون لا، بل أديانكم هذه دخلها التحريف. فاليهود حرفوا الشرائع وكفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى أشركوا بالله وعبدوا عيسى وزعموا أنه ابن الله وكفروا بعد ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما دين الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الامتداد الوحيد الصحيح لدين إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ لأن دين الله الذي لا يقبل الله دينا سواه هو أن يوحد الله ويؤمن بجميع رسله وتطاع الرسل، وهذا لم يقم به على وجهه إلا المسلمون، فهم الامتداد الوحيد الصحيح الذي لا يقبل الله عز وجل سواه لدين الأنبياء السابقين جميعا، لأن دين الأنبياء أصله واحد، كل دين الأنبياء واحد وهو الإسلام العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء أنهم مثل مثل الإخوة لعلات، دينهم واحد، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات معناها إخوة لأب وأمهاتهم مختلفة. لماذا؟ لأن الدين واحد وشرائعهم شتى، يعني العقيدة وأصول الشرائع واحدة، وأما تفاصيل الشريعة واحدة مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. فإذا هذا فيه أبلغ الرد على اليهود والنصارى أنهم انحرفوا عن طريق الأنبياء، فالأنبياء لا يأمرون بعبادة غير الله ولا يكفرون ببعض رسل الله كما فعل اليهود، ولا يأمرون بالشرك كما فعل النصارى، وإنما دينهم التوحيد لا كما يقول النصارى، والإيمان بجميع الرسل لا كما يقول اليهود. فإبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وهذه أديان جميعا محرفة حدثت بعد إبراهيم عليه السلام، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف إذا لحقهما بعد ذلك من التحريف ما لحقهم؟ فبهذا يتضح أن السياق كل واحد في الرد على أهل الكتاب وشبهاتهم أنه هذه الأديان أديان منسوخة من جهة، ومن جهة أخرى دخلها التحريف والتبديل والكفر والشرك، فلا عبرة بها. ولا يقبل الله عز وجل من الآن من البشر كلهم إلا يعني محمد صلى الله عليه وسلم بمثابة تصحيح الطريق وإرجاع الناس إلى الأصل الذي هو دين الأنبياء. ولهذا بما أنه الدين الخاتم حفظه الله من أي تحريف وتبديل، الناس يحاولون تحريفه لكنه لن ينجح، سيحفظ الله عز وجل الطريق الصحيح إلى قرب قيام الساعة. لماذا؟ حتى يبقى الباب مفتوحا لمن أراد أن يدخل الجنة، كيف سيدخل إذا ضاع الدين وليس هناك نبي بعد النبي يبين التحريف؟ فالله عز وجل فتح الباب إلى يوم القيامة بهذا الدين، من أراد الجنة فعليه بهذا الباب، كما أن باب الجنة الحسي لا يفتح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك باب الجنة المعنوي لا يدخل الجنة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبقه فقد حرف ونسخ ولحقه ما لحقه ولا عبرة به. هكذا اتضح لك أن موضوع السورة كل واحد، وقد بيّن الله عز وجل لهم ذلك بقصة عيسى لما كان الجدال هنا مع النصارى في الأول، انتقل بعد ذلك ثم انتقل هنا إلى الجدال مع اليهود ليبين أن كلتا الطائفتين على باطل، وسيأتي مزيد رد على اليهود أيضا. ولهذا قال أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هل يبتغون غير دين الله عز وجل وهو دين الإسلام الذي هو دين العالم كله في الحقيقة، حتى الجمادات فضلا عن الملائكة والأنبياء والرسل والمؤمنين في كل زمان ومكان، بل هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، بل حتى الجمادات مسلمة لله منقادة تسبح بحمده ولا تقدس غيره سبحانه وتعالى، فكل ما سوى ذلك فهو باطل. فغير دين الله يبغون أي يريدون، وله أسلم، كيف يريدون غير دين الله وله سبحانه وهو الإسلام، وله سبحانه أسلم جميع من في السماوات، ولا شك أن أهل السماء ليس فيهم مشرك، والأرض طوعا وكرها، قيل أهل السماوات طوعا وأهل الأرض طوعا وكرها، يعني منهم ومنهم، لأن هناك إسلام كأنه إسلام كوني وهو الخضوع لأمر الله، أكفر كافر الله عز وجل يغنيه ويفقره ويصحه ويمرضه وهو منقاد لأمر الله لا يستطيع أن يستعصي عليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والجمادات كلها خاضعة لله عز وجل وتسجد له كيف شاء سبحانه وتعالى، لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فكل شيء منقاد لعظمته مستسلم. وقيل غير ذلك، وإليه يرجعون قراءتان، فالمرجع إلى الله عز وجل ثم يجازي ويحسب ويحاسب العباد. قال أصحاب التفسير فغير دين الله الذي اختار العباد هو الإسلام، يطلب هؤلاء الخارجون عن دين الله وطاعته وله سبحانه انقاد واستسلم، كل من في السماوات والأرض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين. فكما قلنا يمكن أن تكون العبودية الكونية، ويمكن أن يكون بمعنى من خاف قوة المسلمين فأسلم كرها وهو غير مريد لذلك، والأصل أنه لا يكره في الدين، لكن بضوابط وبالتفصيلات ذكرنا شيئا منها في الآية السابقة في سورة البقرة، لا يكره في الدين. ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء. من فوائد الآيات ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى. كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض لعهده مع الله تعالى، ولهذا لا يسمع به الذي نفسي بيده كما في صحيح مسلم، لا يسمع به من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا، ثم لا يؤمن به وفي رواية بما جئت به إلا كان من أهل النار. أعظم الناس منزلة العلماء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل ويربون الناس على ذلك. أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم. وكل هذه الآيات تدل على أن أهل الكتاب على باطل وكفر وشرك وضلال، وإلا لماذا ينكر الله عليهم خلافا للمحرفين الذين حرفوا دين الله وزعموا أن اليهود والنصارى يمكن أن يدخلوا الجنة. كل القرآن يكذب هذا القول، وأما أن يتمسك بآيتين مشتبهتين معروف معناهما وقد مر بنا شيء من ذلك فهذا فعل أهل الزيغ، أما الذين في قلوبهم زيغ فتبعهم. فهناك آيات واضحة وصريحة يتركونها لأنها لا تمشي مع أهوائهم، ويأخذون بعض الآيات المحتملة التي ليس المعنى على ما تأولوا، هؤلاء محرفون لدين الله عز وجل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، والأمر ليس إلينا، هل نحن يعني نحن الذين نقرر من الذي يدخل الجنة؟ لا، الله هو الذي يخلق ما يشاء ويختار ويشرع ما يشاء ويحكم ما يشاء، ونحن ليس لنا من الأمر شيء. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. نحن ديننا الإيمان بجميع الرسل والأنبياء، لا نكذب منهم أحدا، وهذا من أعظم ما يميز دين الإسلام، توحيد خالص وإيمان بجميع الرسل. الله أكبر، ماذا تريد أكثر من هذا؟ قل أيها الرسول لهؤلاء الكفرة، آمنا بالله وحده توحيد، ثم آمنا بجميع ما أنزل على الأنبياء وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط سبق معنا أنهم قيلهم المقصود بهم أنبياء أسباط بني إسرائيل على كثرته، وقيلهم أولاد يعقوب لصلبه نبأهم الله عز وجل، وما أوتي موسى وعيسى التوراة والإنجيل وما أوحي إليهما، والنبيون عام بعد تخصيص جميع الأنبياء من ربهم، يعني جاءهم ما جاءهم من الوحي من الله عز وجل، لا نفرق بين أحد منهم، فلا نكفر ببعض ونؤمن ببعض، بل نؤمن بالجميع، ونحن له مسلمون، ونحن مخلصون لله عز وجل، موحدون، منقادون، مستسلمون. وهذا هو الدين الذي يقبله الله ولا يقبل غيره، ولهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. من ابتغى أي دين غير دين الإسلام هو الإيمان بالله وحده توحيد لا شرك، والإيمان بجميع الرسل والأنبياء وبجميع الكتب المنزلة، لا نكفر ببعض، لا نكفر بعيسى ولا بموسى ولا بمحمد ولا بآية من ما أنزل إليهم ولا بشيء مما أنزل إليهم، وإلا من كفر بالبعض فقد كفر بالكل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء هم أصل يعني أعظم الناس، من أعظم الناس كفرا، فكيف إذا كان المكفور به هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ لا شك أن هؤلاء من أكفر الكفرة، ولا يقال فيهم إنهم ينفعهم إيمانهم بالأنبياء مع تكذيبهم بجميع القرآن وبجميع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم لو كذب بآية ارتد ولم ينفعه إيمانه بجميع الرسل والأنبياء ولا بجميع ما أنزل عليه محمد غير هذه الآية، فكيف بمن كفر بالقرآن من أصله وكذب الرسول من أصله؟ قال الرسول هذا عبارة عن كذاب مفتري انتهك أموال الناس وفروجهم، كيف هذا يكون مؤمن؟ أنا ما أدري كيف يفكر هؤلاء. طيب، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وهذا الإسلام هو الدين الله الذي لا يقبل غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يرد دينا غير دين الإسلام فلن يقبل منه، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيره. الإسلام العام كل في زمنه يوحد الله ويؤمن بجميع الرسل إلى وقته ويتبع الرسول الذي في وقته، من أخلى من كفر بشيء من ذلك فهو كافر. ولهذا اليهود الذين كفروا بعيسى كفار، وأخبر الله عز وجل أنه سيعذبهم، كذلك النصارى الذين كفروا بمحمد كفار، وكذلك هم يكفروننا أصلا ويرون أننا من أهل النار، ونحن نراهم من أهل النار، وسيحكم الله بيننا، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم. لهذا قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا، أي دين غير دين الإسلام، يهودية نصرانية غيره، فلن يقبل منه، لن يقبل الله عز وجل منه ذلك أيا كان ذلك الدين، وهو في الآخرة من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، فهو من الخالدين في نار جهنم. فهذا كله يبين لكم امتداد هذا الذي ذكرناه، أن محمد صلى الله عليه وسلم بمنزلة تصحيح الطريق للناس ورجوعهم إلى الأصل وهو دين إبراهيم عليه السلام، فهذا هو الامتداد الصحيح، لا اليهودية التي تكفر ببعض الأنبياء وفيهم من الإجرام ما فيهم كعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بهما، ولا النصرانية التي هي عدت بالشرك وانحرفت انحرافا عظيما كما هو واضح من التثليث وغيره. طيب، قال أصحاب التفسير قل أيها الرسول آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب، إذن فسروه بالأنبياء من الأسباط، وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض فنؤمن ببعض ونكفر ببعض لا نفعل هذا ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى توحيد. بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد وما بين ذلك الإيمان بجميع الأنبياء والرسل. ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وفي الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار هذا هو خسران النفس. كيف والإسلام هو الدين الذي يثني على جميع الأنبياء والمرسلين. وأما أهل الكتاب فللأسف أنه في كتابه كثير من الإساءات للأنبياء ووصفهم بما لا يليق حتى إن هذا كان سببا في إسلام بعضهم لأنهم يقولون كيف هؤلاء الأنبياء المفروض أنهم أفضل البشر كيف يصفون هذا بأنه أنا لا أريد أن أذكر أسماء لكن مثلا ذكروا عن بعض الأنبياء أنه سكر وزنى بابنتيه كيف يكون طيب إيش النبوة هنا يعني كلام باطل والعياذ بالله. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وهذا موجود في كتبهم الآن هذا الذي قال هذا الكلام هو كان على علم بكتبهم وهو موجود ومعروف أنه في كتبهم إلى الآن للأسف. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. قيل إن هذه الآية نزلت في بعض الأنصار واحد يعني رجل من أنصار ومعه بعضهم قيل إنه لعله الحارث بن سويد إذا يعني كنت متذكرا لاسمي الحارث بن سويد قيل إنه كفر بعد إيمانه ولحق بكفار مكة ومعه بعض من وافقه على هذا ثم ندي بعد ذلك وبعضهم أصر على كفره فنزلت فيهم هذه الآية. كيف يهدي الله قوما كيف يوفق الله عز وجل لهداية قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات يعني كفروا بعد أن علموا الحق من الباطل وتميز لهم الآيات الواضحة على أن الرسول حق وعلى أن القرآن حق وجاءتهم البينات الواضحات على ذلك ومع ذلك كفروا فهؤلاء حري أن يضلوا وأن لا يوفقوا والله لا يهدي القوم الظالمين المصرين على ظلمهم بوضعهم الشيء في غير موضعه والعبادة في غير موضعها مثلا ورجوعهم إلى الشرك بعد التوحيد وإلى الكفر بعد الإيمان أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء جزاؤهم عند الله أن عليهم الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل وعليهم أيضا الدعاء باللعنة من قبل الملائكة والدعاء باللعنة من الناس من المؤمنين وغيرهم وقد سبق توجيه معنى لعنة الناس أجمعين في سورة البقرة فقيل إن هذا يوم القيامة يلعنهم جميع الناس حتى الكفار يلعن بعضهم بعضا وقيل إنه في الدنيا لأنهم كل واحد يقول لعنة الله على الظالمين وأحيانا يكون هو نفسه ظالم فهو نفسه يدخل في لعنة الظالمين التي هو يقر بها وقيل الناس هنا عام مراد به الخصوص بمعنى المؤمنين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يعني ماكثين فيها أبدا في هذه اللعنة وهذا العذاب لا يخفف عنهم العذاب لا يفتر عنهم ولا لحظة ولا يوم لا يخفف عنهم حتى لو سألوا الله عز وجل ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فالله عز وجل أخبر عنهم أنهم لا يفتر عنهم العذاب وأنهم فيه مبلسون وأنهم لا يخفف عنهم بل قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله فمن يعرض نفسه لعذاب الله ومن يطيقه فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونؤمن به حتى لا نقع في هذه المهالك العظيمة. طيب قال إلا الذي ثم ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون إذا جاءهم العذاب والعياذ بالله وإذا جاءهم الموت إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قيل إن الحارث بن سويد هذا ندل فأرسل إلى قومه وقال اسألوا لي النبي صلى الله عليه وسلم هل لي توبة فنزلت هذه الآية إلا الذين تابوا أي رجعوا من بعد ذلك من بعد كفرهم فإن الله يغفر لمن تاب ويتوب على من تاب كائنا ما كان ما فعله وأصلحوا العمل فإن الله غفور رحيم يغفر لهم ويرحمهم فتاب وحسو جاء إلى المدينة وحسن إسلامه وأسلم مرة أخرى وحسن إسلامه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قيل إن هذا نزل في أصحاب الحارث بن سويد، هؤلاء الذين أقاموا على كفرهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم كما تقدم، بعد أن علموا الحق رجعوا إلى الكفر، ثم ازدادوا كفرا. اختلف العلماء في معنى ثم ازدادوا كفرا، لأنه قال لن تقبل توبتهم، والمعلوم أن الله عز وجل يتوب على من تاب، إن الله نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فما معنى أن يتوب ثم لا تقبل توبته؟ قيل ثم ازدادوا كفرا، أي ثم أصروا على كفرهم إلى أن ماتوا عليه، وهذا يكون واضحا على هذا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار، هؤلاء لا توبة. فمعنى هذا على هذا، إذا عاينوا الموت تابوا، إذا رأوا مثلا ملائكة الموت كذا قالوا خلاص آمنا، وهذا لا ينفع، وعلى ذلك ما في إشكال. وقيل إنها نزلت في أناس مثلا مخصوصين مثل أصحاب الحارث بن سويد، هؤلاء بعضهم قال نتربص بمحمد فإن ريب المنون، إذا وجدنا أمره ارتفع وكذا رجعنا وقبلنا كما قبل الحارث، وإذا يعني لم يأتي الأمر نقيم على كفرنا. إذن هم ليسوا عازمين على التوبة توبة صحيحة، فازدادوا كفرا فهؤلاء لا يقبل منهم ذلك، وأولئك هم الضالون عن سواء السبيل. وأما الذين أصلا ما حاولوا أن يتوبوا وماتوا وهم كفار فهؤلاء أمرهم واضح، وهذا يشعر بأن هذا مغاير لما قبله يعني الأصل هكذا، وربما يكون حكما آخر عنه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ماتوا على كفرهم، وهذا يفيد أنهم لو آمنوا ولو في آخر حياتهم بحيث يكونون في وقت يقبل فيه الإيمان، إن هذا ينفعهم ولو في آخر أعمالهم، لكن لا يكون إذا شاهدوا الموت كفرعون لما غشيه الماء والغرق وكذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله عز وجل له لا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. الله عز وجل لا يقبل من الإنسان أن يتوب إذا عاين العذاب أو عاين الموت، لا، لكن ولو كان قبل الموت بقليل أسلم يقبل ذلك منه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طالب وهو في سياق الموت لكن لم يمت بعده، لم يحضره الموت ملائكة الموت، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فأما الذي مات على كفره ما مصيره؟ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم يوم القيامة ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، لو أتى بما يملأ الأرض من الذهب ليس من الفضة فضلا عن غيرها، وافتدى به من عذاب الله عز وجل يوم القيامة لم يقبل الله عز وجل منه ذلك. وجاء في الحديث الصحيح الذي في الصحيحين حديث أنس أن الله عز وجل يقول يوم القيامة للكافر أرأيت لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به من العذاب؟ قال نعم، قال قد كذبت، قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في ظهري، أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فلا يقبل الله عز وجل افتداء ولا بذلا في ذلك اليوم. أولئك لهم عذاب أليم شديد موجع وما لهم من ناصرين مانعين يمنعون العذاب عنهم. قال أصحاب التفسير أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، طبعا أحيانا يكون ذكر الحديث بالمعنى طبعا ليس باللفظ التام، إلا الذين قال أصحاب التفسير كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما كفروا بعد إيمان بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق وجاءتهم البراهين الواضحة بينت على صحة ذلك، والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى، إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهم مبعدون عن رحمة الله مطرودون. هذا تفسير لي اللعنة، خالدين في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم عذابها ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا، هذا معنى ينظرون، أنظرني معنى أمهلني، إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى ماتوا، هذا تفسيرهم لازدادوا كفرا، اختاروا هذا القول، لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى. إذن هؤلاء تابوا في وقت لا تقبل فيه التوبة، وهناك ناس لا يتوبون أصلا حتى في يموتوا على ذلك. إن الذين كفروا وماتوا وهم وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا. ملء ليس معناها وزن في الحقيقة، وإنما معناها ما يملأها، لكن هذا تفسير بحاصل المعنى. ذهبا ولو قدمه مقابلا فكاكه من النار، أولئك الذين لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب. نصره معناه منع عنه الشر. من فوائد الآيات يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وجميع ما أنزل عليهم من الكتب دون تفريق بينهم. لا يقبل الله تعالى من أحد دينا أيا كان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به. لا، من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية. باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت أو تشرق الشمس من مغربها، فعندئذ لا تقبل منه التوبة. لا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح، وأما بعد الإيمان طبعا، وأعظمه الإيمان. وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لما بين أن المال بهذه الصورة لا ينفع، بين ما ينفع، كيف ينفع المال. ينفع بإنفاقه في سبيل الله، ولهذا قال بعض السلف: بئس الشيء الدرهم والدينار، لا ينفعان صاحبهما حتى يفارقا. يعني لا ينفعك إلا إذا فارقك، إذا أنفقته، أما إذا أمسكته فلا ينفعك، مجرد إمساكه لا ينفع، لابد أن ينفق. لن تنالوا البر، أي لن تصلوا إلى درجة البر، هكذا قيل. وقيل لن تصلوا إلى درجة يعني التقوى، حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا في سبيل الله وتقربا إليه مما تحبون من أموالكم. يعني لن تبلغ الدرجة العالية في الإنفاق حتى تنفق من الأموال المحبوبة بالنسبة إلى قلبك، فهذه درجة عالية، لأنها تدل على أن المؤمن يحب ربه أكثر من ماله، فهو يؤثر الله على المال. وكان الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في التفاعل مع هذه الآية. فطلحة بن عبيد الله كما صح في فأبو طلحة الأنصاري كما صح في الصحيحين، كان له حب أموال إليه بئر يقال لها بيرحاء، وكانت مقابل المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيشرب من ماء فيها طيب. فلما سمع لما أنزلت هذه الآية قال: يا رسول الله، إن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، فإني أرشدك أني قد جعلتها صدقة لله عز وجل، أرجو ذخرها وبرها عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. فهكذا كان الصحابة يتفاعلون مع القرآن. يعني تخيل أنه عندك مثلا مال معين تحبه جدا، مثلا عندك سيارة جميلة وكذا وتحبها جدا، أو عندك دار بيت مثلا تحبه جدا، أو عندك، وهذا ابن عمر أيضا وغيره وعمر وكذا، جاءت عنهم آثار في إنفاق أحب أموالهم إليهم من أجل أن يتقربوا إلى الله عز وجل بهذا. وعمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوم خيبر: إنه أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فماذا ترى، ماذا تأمرني يا رسول الله أن أفعله فيه؟ فأمره أن يجعلها، أن إن شئت حبست أصلها وسبلت يعني ثمرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فجعلها وقفا عظيما. هكذا كان المؤمنون يتفاعلون مع آيات الله عز وجل. لكن هل هذا واجب؟ لا، هذا ليس بواجب، هذا مستحب. الواجب في الزكاة إنفاق الوسط، فلا ينفق الشرار قد تقدم لنا، ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، ولا يلزمه أن ينفق الأعلى. لكن إن أنفق الأعلى في الزكاة أو في غيرها من الصدقات فقد وصل درجة عظيمة من الإيمان والبر، والله عز وجل يخلف على من أنفق. وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. قال: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وسوف يجازيكم عليه. يعني ليس المقصود مجرد العلم. قال أصحاب التفسير: لن تدركوا أيها المؤمنون ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من أموالكم التي تحبونها، وما تنفقوا من شيء قليلا كان أو كثيرا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم وسيجازي كلا بعمله. فليس الإنفاق معناه أنك تنفق شيء لا تحبه ولا تحتاج إليه فقط، لا، الدرجة العالية أن تنفق الشيء مع حبه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا شروع في الرد على اليهود. وقال ابن كثير له مناسبتان هنا هذه الآية. المناسبة الأولى بعد قول لن تنال البر حتى تنفقوا، أن هذه الأمة كلفت بأن ما يحبونه لا يحرمون على أنفسهم بل ينفقونه في سبيل الله. وأما في شريعة يعقوب فكان حرم على نفسه شيئا يحبه كما سيأتي في ذكر معنى الآية. والأمر الآخر هو الرد على اليهود في أنهم أنكروا النسخ، فرد عليهم بأن النسخ موجود في حتى في دينهم وفي كتبهم، معروف عندهم نسخ بعض شرائع الأنبياء ببعض. فهذا فيه الرد عليهم فيما أنكروه على عيسى لما قال لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وفيما أنكروه من دين محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا يمكن أن تنسخ شيء من أحكام التوراة لا تنسخ وهذا باطل. فبين الله عز وجل لهم من دينهم أنهم عندهم نسخ، هم أنفسهم عندهم نسخ بعض شرائع الأنبياء ببعض. طيب، وقيل في معنى هذه الآية إن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النسى. عرق النسى معروف وهو يعني مرض يؤلم صاحبه جدا، فكان لا يكاد ينام حتى بالليل من الألم ويصرخ وكذا، قيل إنه كان يصرخ. طبعا هذه إسرائيليات الله أعلم صحته، المهم أنه كان متألما جدا يعني منها حتى لا يكاد ينام بالليل. فعاهد الله عز وجل ونذر لئن شفاه الله عز وجل ليحرمن أحب الطعام إليه، وكان يحب لحوم الإبل وألبانها. ولعل هذا والله أعلم لأن يعقوب كان من أهل البادية، ولهذا قال يوسف يعني كان يسكن في البادية، ولهذا قال يوسف ليس من أهل البادية، كان يسكن البادية. وفي فرق طبعا بين العبارتين، وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وقيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض اليهود قالوا أنت تأكل لحوم الإبل وألبانها وقد حرمها الله على إبراهيم فأنت لست على دين، فيكون هذا متسق مع السياق السابق وهو ما هو الدين الذي هو الدين الصحيح امتداد دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأكذبهم الله عز وجل بأن إبراهيم لم يكن محرما عليه ألبان الإبل ولحومها، وإنما الذي حرمها على نفسه هو يعقوب. يعقوب هو حفيد إبراهيم لأنه يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، فليس تحريم لحوم الإبل وألبانها من دين إبراهيم. فلهذا قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. التوراة نزلت في زمن معين، وقد سبق معنا أنها نزلت بعد خروج موسى من مصر، لم تنزل عليه وهو في مصر على ما ذكروا. ولهذا وعده الله عز وجل ليؤتيه التوراة في الموعد المعروف، وحصل ما حصل وعبدوا العجل إلى آخره، تقدم لنا هذا. طيب، هذا قال لك قبله، قبل نزول التوراة ما كان عندهم شيء محرم إلا ما حرمه يعقوب على نفسه من هذه الأشياء، وهذا يدل على أنه قبل هذا قبل يعقوب كانت هذه الأشياء حلال، ثم جاء يعقوب فحرم أشياء على نفسه فاتبعه بنوه على هذا التحريم، ثم جاءت التوراة بأشياء جديدة، فدل على أن النسخ يتكرر، حصل نسخ ثم نسخ، فدل على تكذيب اليهود في قولهم إنه لا نسخ وأن الله عز وجل ينسخ من شرائعه ما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. ففي هذا أبلغ رد عليه. وفي هذا أيضا فائدة معرفة التاريخ في الرد على أهل الباطل، لأن أهل الباطل يفترون ويزورون التاريخ، فمعرفة التاريخ مفيدة في الرد عليهم. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، قيل هي ألبان الإبل ولحومها، من قبل أن تنزل التوراة بتحريم أشياء أخرى. وقيل إن التوراة أقرت تحريم ما ذكره يعقوب، وقيل إن التوراة لم تحرم عليهم ما حرمه يعقوب، وإنما هم حرموه من عند أنفسهم اتباعا لجدهم يعقوب. وقيل غير ذلك، في أقوال يعني في هذه الآية. فتلوها، نعم قل فأتوا بالتوراة فتلوها حتى يتبين الصادق من الكاذب بما فيها إن كنتم صادقين فيما زعمتم. فالتوراة تحكم بيننا وبينكم حتى على ما فيها من تحريف، لكن بعضها ثابت. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من افترى على الله الكذب بعد ما تبين الحق من الباطل فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بذلك. قل صدق الله وكذب كل من خالف كلامه فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. فقد وضح أن ملة إبراهيم الحنيفية الحقة هي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا في تحريفات اليهود والنصارى، وما كان من المشركين قط، فلم يدعو الناس إلى أن يكون لله ولد ولا أن يكفروا بالأنبياء، بل كان موحدا وأتباعه جاءوا بالإيمان بجميع الأنبياء والرسل. قال أصحاب التفسير جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيل ولم يحرم عليهم منها إلا ما حرمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة، لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة. يعني هم مشوا على أن هذا التحريم لم يكن في التوراة وإنما هو مما حرمه إسرائيل على نفسه، فلا يلزم به النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لو أنت تأكل لحوم الإبل وألبانها فأنت لست، لا هذا أصلا ليس شرعة جاءت في كتب الله، وإنما هذا نذر نذره يعقوب فألزم به نفسه، فأنتم التزمتموه، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. حتى أن يعقوب عليه السلام رغم أنه نبي كريم من أنبياء الله، لكنه ليس أصلا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمه ما حرمه يعقوب على نفسه. هكذا مشوا. وبعض العلماء قالوا إنه حرم عليهم بعد ذلك في التوراة، يعني في أكثر من قول في هذا. قل لهم أيها النبي فأحضروا التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدعونه فبهتوا ولم يأتوا بها. وهو مثال، يعني حتى نجد أنه ليس فيها تحريم ألبان الإبل ولحومها على ما ذكروا هنا على القول الذي مشوا فيه عليه، أو أنه فيه قصة، يعني ذكر قصة يعقوب وما إلى ذلك، وهو مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة وتحريف مضمونها. فمن افترى على الله كذبا بعد ظهور الحجة بأن ما حرمه يعقوب عليه السلام حرمه على نفسه من غير تحريم من الله والتزمه في نفسه، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته. يعني ليس تشريعا عاما، وإنما هذا الشيء التزم به هو في نفسه، فتبعه من تبعه من أولادي على هذا القول. قل أيها النبي صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب عليه السلام في كل ما أنزل وشرع، وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا دين إبراهيم عليه السلام، فقد كان مائلا عن الأديان كلها الباطلة المحدثة الوثنية وغيرها إلى دين الإسلام، ولم يشرك مع الله أبدا غيره أبدا. وقيل إنهم قالوا له نحن طيب قبلتنا، يعني ما زالوا ينازعون في إبراهيم، قالوا نحن قبلتنا هي بيت المقدس، فهي أعظم من قبلتكم التي توجهتم إليها وهي الكعبة، وهي مهاجر الأنبياء. عرف أن إبراهيم وبنيه في الأصل كانوا في الشام، فأنزل الله عز وجل رادا عليهم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أعظم بيت وأول بيت في التاريخ وضع لعبادة الله هو الكعبة المشرفة، وهي قبل بيت المقدس. وقد صح في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أول يعني بيت وضع الناس أو مسجد بني لعبادة أو كذا، أول مسجد أو كذا، فقال له ذكر له أنها الكعبة، قال ثم أي؟ قال بيت المقدس، قال كم بينهما؟ قال 40 سنة. والذي بنى بيت المقدس هو إبراهيم، وهذا مما لا نزاع فيه، وفيه ولهذا قال لهم ما أول بيت وضع للناس لعبادة الله للذي ببكة أي بمكة، قيل سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة أي تدقها، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون فيها، مباركة أي كثير الخيرات والبركات، فالعبادة فيها والثواب مضاعف، وهي حرم وهي آمنة بلد الأمين، فيها خيرات وبركات، فيها زمزم وفيها الكعبة وفيها الصفا والمروة وحولها، يعني الصفا والمروة وفيها وحولها يعني كثير من الأماكن المقدسة المشرفة كعرفة ومزدلفة ومنى، وهدى للعالمين يعني فيها إرشاد للناس أنها آية من آيات الله. هذا البيت جعله الله عز وجل آية ومثابة للناس، وفيه آيات بينات يعني فيه دلالات واضحات أنه بيت عظمه الله وأنه بيت بناه إبراهيم. ولهذا قال مقام إبراهيم، من تلك الآيات مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه وكان فيه أثر قدميه حتى انمحى بسبب مسح الناس ما لم يؤمروا بمسحه، وفيه آيات أخرى مثل زمزم كما قلنا، ومثل يعني ما حوله من الأماكن المقدسة المشرفة المعظمة، ومن أيضا الآيات فيه ومن دخله كان آمنا. قيل هذا خبر بمعنى أن حتى في الناس في الجاهلية كانوا يحترمون البيت ولا يؤذون من دخله، حتى لو وجد العربي قاتل أبيه لم يتعرض له في الحرم. قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقيل هو أمر، هو خبر بمعنى الأمر، معناها أمنوا من دخل فيه. وقد اختلف العلماء في بعض التفاصيل في هذا، في إقامة الحد على من ارتكب مثلا حدا ثم لجأ إلى الحرم، فمنهم من قال يقام عليه لأن هذا حق لله، ومنهم من قال بل يضيق عليه حتى يخرج ولا يقام عليه في الحرم، هذا إذا لم يرتكبه في الحرم. أما إذا ارتكبه في الحرم فبالاتفاق أنه يعاقب لأنه هو نفسه ما احترم حرمة الحرم. ومن دخله كان آمنا، وهذا البلد الأمين، ولله على الناس حج. وفي الحديث إن الله إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هناك طبعا أقوال أخرى في أول بيت وضع للناس، قيل إن الكعبة دحيت من تحته، وقيل هذه أخبار الله على مساحتها. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت قراءتان، الحج في اللغة هو القصد، وفي الشريعة هو قصد مكة لأداء المناسك في وقت مخصوص، حج أشهر، وقد سبق الكلام عليه. وهنا هذه الآية فيها إخبار بفرض الحج، فهو ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبه فهو كافر، ومن تركه مع قدرته عليه فقد ارتكب عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. بل جاء عن عمر أنه قال: من كان له ساعة فلم يحج لقد هممت أن أرسل يعني ينظرون من له ساعة فلم يحج أن يضرب عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وفي بعض الأخبار: فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. لكن هذا حمله أكثر علماء على التغليظ، وأن ترك الحج مع القدرة عليه معصية كبيرة من أعظم الكبائر، لكنه ليس كافرا بل هو مسلم عاصم. ولهذا ينبغي لمن وجد سبيلا إلى الحج أن يعجل، فإن بعض العلماء يقولون هو على الفور وهو الأصل يعني، وبعضهم قال على التراخي، لكن التراخي لا ينضبط. من استطاع إليه سبيلا، أي من وجد طريقا إلى الحج واستطاعة، وجب عليه. ما هو الاستطاعة؟ كثير من العلماء يقولون الزاد والراحلة، بمعنى أن يكون له مال يكفيه ويكفي من يجب عليه أن ينفق عليهم إلى أن يعود إليهم، والسبيل يكون آمنا، ويكون يجد راحلة تليق بمثله. عند أكثر العلماء لا يلزمه أن يمشي إذا كان بعيدا إلا إذا كان قريبا، وبعض العلماء قالوا يمشي ولو كان بعيدا إذا يتحمل ذلك الإمام مالك، استدلالا بقوله: أتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي على أرجلهم. لكن عند أكثر العلماء هذا في القريبين يعني الذين يمكنهم أن يمشوا، أما يأتي من أقصى المغرب أو المشرق يقولون لا يلزمهم، ويكون صحته تتحمل ذلك وكذا، أو أن ينيب عنه إذا كان له مال وكان ومات أو عجز عجزا لا يرجى زواله، أو مرض مرضا لا يرجى برؤه لا يستطيع معه أن يحج، فإنه يوكل شخصا بما وكان له مال، إنه يجب عليه عند بعض العلماء أن يوكل شخصا يحج عنه. وقد جاءت امرأة كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر بالله عز وجل واليوم الآخر أو وبرسوله صلى الله عليه وسلم، أو من كفر بالحج وجحد وجوبه مثلا، لأن أهل الكتاب كانوا لا يحجون إلى بيت الله الحرام ولا زالوا إلى يومنا هذا، هل شفت نصراني أو يهودي يحج البيت؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء والرسل كانوا يحجون هذا البيت، حتى موسى قال أخبر جاء في الحديث الذي في الصحيحين أنه حج هذا البيت وغيره. ومن كفر ولم يؤمن بما فرض الله عز وجل عموما وبالحج خصوصا فإن الله غني عن العالمين لا تضره معصية العاصين. قال أصحاب التفسير: إن أول بيت بني في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله وبيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية، وفيه هداية للعالمين جميعا. في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات الحجر الذي قام عليه إبراهيم، هذا معنى مقام إبراهيم هنا، وقيل وأحيانا يفسر مقام إبراهيم بعام من هذا، لما أراد رفع جدار الكعبة، ومنها أن من دخله يزول الخوف عنه ولا ينال هذا. ومن يعني غريب ما ذكره بعض المفسرين، أي ومن دخله معظما له كان آمنا يوم القيامة، لكن يبدو والله أعلم أن هذا فيه بعد عن السياق. ويجب لله على الناس قصد هذا البيت، حج البيت، حج حج حج حج قراءتان متواترتان، هذا البيت لأداء مناسك الحج لمن كان منهم قادرا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين. من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فقد كفر، إذا قال مثلا الصلاة غير واجبة أو الزكاة أو الصوم أو الحج، صوم رمضان أو حج البيت، فهذا كافر، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام وكذا فيعرف، فإن أصر كفر. قل يا أهل الكتاب، قل أيها الرسول، يا أهل الكتاب، أنتم عندكم العلم بالكتاب السابق، لما تكفرون بآيات الله وأنتم عندكم هذا العلم؟ وقد علمتم أن هذا القرآن منزل من عند الله، وجاءتكم النبوءات السابقة على ألسنة الرسل السابقين، والله شهيد على ما تعملون وسيجازيكم على هذا. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. يا أهل الكتاب قل لهم: لماذا تصدون عن سبيل الله المؤمنين وتحاولون فتنهم عن دينهم؟ تريدون أن تكون طريق الله معوجة وسبيله غير مستقيم، أن يكون سبيله غير مستقيم، وأنتم شهداء على ما تفعلون وعالمون ومتعمدون، وما الله بغافل عما تعملون. ليس الله بلاه ولا غافل ولا ساهل عما تعملون من الكفر والضلال ومحاولة إضلال الناس، وسوف يجازيكم على هذا. ثم حذر المؤمنين من شبهات الكافرين. كل هذا قلنا في محاجة أهل الكتاب، وأنهم أهل الشبهات يريدون حرف المؤمنين عن دينهم، فهذا فيه تحذير للمؤمنين عن اتباعه. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يعني انتبهوا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا يفتننكم أهل الكتاب بزعم أنهم عندهم علم أو كذا، فإنهم يسعون في إضلالكم حسدا من عند أنفسهم يريدون ردكم كفارا كما كنتم. فانتبهوا لا يردوكم كافرين بعد إيمانكم، تعودون إلى كفركم بعد أن آمنتم بالله ورسوله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ يعني وكيف ينبغي لكم، لا ينبغي لكم أن تصغوا إليهم ولا أن تتأثروا بكلامهم فترتدوا على أعقابكم كافرين، وقد هداكم الله بالقرآن العظيم أعظم كتاب طرق العالم، نزلت وتتلى عليكم آياته صباح مساء، وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم البشر طرا وطهرا وكرما وصدقا وبرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يعتصم بالله، قال بعض السلف ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مات وبقي حبل الله عز وجل متين وشرعه القرآن والشرع. ومن يعتصم بالله، ومن يستمسك بالله عز وجل ويستعصم به من الفتن والشبهات والضلالات، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويمتنع به، فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا فيه أن كفاية شر الشبهات ليست بذكاء المرء فقط أو بعلمه فقط، لا، وإنما هو في حقيقة الذي يعصمك هو الله. قال تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عنده، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن التثبيت هو من الله حتى للرسول فضلا عن غيره، فالجأ إلى الله عز وجل في كل دقيق وجليل. وإياك أن تغتر بذكاء أو بعلم أو بعبادة أو لا، لأن هذا قد يكون سببا لضلالك والعياذ بالله، أن تعجب بعملك. فالمعتصمون بالله هم المهتدون إلى الصراط المستقيم، لأن الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهؤلاء يفوضون الأمر إلى الله فيكفيهم الله عز وجل ويتولاهم بما توكلوا عليه واعتمدوا على بقلوبهم عليه سبحانه وتعالى، يهديهم إلى صراط مستقيم لا عوج فيه. قال أصحاب التفسير قل أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تجحدون البراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل، والله مطلع على عملكم هذا شاهد عليه وسيجازيكم به. قل أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تمنعون عن دين الله من آمن به من الناس، تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل. وقيل إن العوج في المعاني والعوج في المحسوسات. ولأهله ضلالا عن الهدى وأنتم شهداء على أن هذا الدين هو الحق، مصدق لما في كتبكم، تعلمون هذا في باطنكم. هكذا فسروا هنا الشهادة، وأنتم شهداء على أنه حق، لكن إلا أن يحمل على الشهادة في النفس يعني، وإلا فهم قد يظهرون للناس خلاف ذلك. وليس الله بغافل عما تعملون من الكفر به والصد عن سبيله وسيجازيكم عليه. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وإن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه وتقبلون رأيهم فيما يزعمونه يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما هم فيه من الحسد والضلال عن الهدى. وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان، فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم، ومن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا وجاج فيه. من فوائد الآيات كذب اليهود على الله تعالى وأنبيائه، ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب عليه السلام لبعض الأطعمة نزلت به التوراة. أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام، وقد قال بعض أهل العلم كل الطعام كان حلا أي غير الميتة بغير الخنزير والدم، أو غير الميتة والخنزير أو كذا والدم، ما أدري هل ذكروا الدم مع ذكروا اثنين من هذين، فقالوا من هذه فقالوا هذه محرمة دائما، فلا يقصد أن هذه كانت حلالا، لكن المقصود الرد عليهم فيما زعموه من إباحة من تحريم الأطعمة التي زعموها مثل الإبل وما إلى ذلك، أنها كانت محرمة مثلا على منذ زمن إبراهيم وغيره أو في التوراة على الخلاف في ذلك. أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام، ولهذا تطاع فيه صلاة 100,000، ثم المسجد النبوي 1,000، ثم بيت المقدس ورد 250 وقيل 500. وأشرفها البيت الحرام فهو أول بيت وضع لعبادة الله، وفيه من الخصائص ما ليس في سواه. وقد اختلف في البيت الحرام كما ذكرنا ذلك، قيل إنه بناه الملائكة قبل آدم 2,000 عام، وقيل إنه بناه آدم عليه السلام، وقيل إبراهيم. ذكر الله وجوب الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدا لوجوبه. قال ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله عليكم أن تتقوا الله وتجعلوا بين بين غضبي وعذابي وبينكم وقاية، اتباع ما أمر وترك ما نهى، حق التقوى. ما هو حق التقوى؟ قيل إنه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر مثلا فلا ينسى، وبعضهم قال غير ذلك. ولهذا قال بعض العلماء هذه الآية منسوخة، نسخها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال آخرون وهو أفضل وأحسن أنهم قالوا هذا ليس نسخا وإنما هذا بيان، فحق التقوى أن تتقيه ما استطعت، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فلا يكلفك أن تتقيه فوق ما تستطيع بل على حسب ما تستطيع. فإذا اضطررت مثلا إلى أكل الميتة لا يكلفك أن تموت، بل يأمرك بل يرخص لك في أكله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنت كذا، هذا معناها استمرر عليه إلى الموت، لأن الموت يأتي بغتة وليس باختيارك أصلا. فالمقصود أن تحافظ على هذا الشيء حتى إذا أتاك الموت أتاك وأنت مسلم وموحد، معناه أثبت على الإسلام إلى أن يأتيكم الموت عليه. ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قيل إن سبب نزول هذه الآية أن بعض اليهود حاولوا إثارة النعرات بين الأوس والخزرج. معروف أن الأوس والخزرج حصل بينهم قتال عشرات وقيل 120 سنة وهم على العداء، ولم يؤلف الله بينهم إلا بالإسلام لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا إخوة متحابين. فقيل إن اليهود غاضهم ذلك فحاولوا أن يستفزوا النعرات والتعصبات ويذكرون بحروبهم القديمة، حتى حصل بينهم فتنة كبيرة، وحتى قيل إنهم أخذوا السلاح وكذا وتدعوا إلى القتال الأوس والخزرج وتفاخروا فيما بينهم، وأدى إلى فتنة عظيمة بسبب اليهود. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكنهم وكذا، فسكن وسكتوا. وعلى هذا يكون هذا اعتصموا بحبل الله جميعا، قيل هو القرآن، وقيل هو الجماعة، يعني جماعة المسلمين أن يجتمعوا جميعا على الحق وكذا، وقيل بعهد الله. ولا تفرقوا، لا تتفرقوا وتتعادوا فيما بينكم، واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الرسول الكريم وهذا الكتاب العظيم وهذا الشرع الكريم. إذ كنتم أعداء، وهذا الشرع القويم، إذ كنتم أعداء، كان في الجاهلية بينكم من الحروب والقتال والقتل، فألف بين قلوبكم، حبب بينكم وجعلكم متآلفين متحابين متوادين، فأصبحتم بنعمته وفضله ومنه إخوانا. صار ضربوا أروع الأمثلة في الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وفي محبة بعضهم بعضا في الله. انظر كيف قلب الله عز وجل هذه العداوة لمحبة بالغة. قال الله تعالى ولكن الله ألف بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. سبحان الله، الإيمان. وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني كنتم على طرف حفرة من النار، ما بينكم وبين النار إلا أن تموتوا، لأنكم كنتم كفارا مشركين، فكان بينكم وبين النار أن تموتوا فقط، فأنقذكم منها، خلصكم من النار بأن هداكم للإيمان بهذا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، يمتن الله عز وجل عليهم بهذا البيان للحق من الباطل لعلهم يطيعون الله عز وجل فيتبعون ما هداهم به ويتركون ما نهاهم عنه من العصبيات والتفرق، ولا يطيعون الذين أوتوا الكتاب الذين أرادوا أن يفرقوا بينهم ويزرعوا الفتن بين المسلمين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. طيب، قال أصحاب التفسير يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وخافوا ربكم حق المخافة، وذلك باتباع أمره واجتناب نواهيه وشكري على نعمه، واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، وتمسكوا أيها المؤمنون بالكتاب والسنة، ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق. هذا تفسير لحبل الله. واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب، فجمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بفضله إخوانا في الدين متراحمين متناصحين، وكنتم قبل ذلك مشرفين على دخول النار بكفركم فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان. وكما بين لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لتهتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قيل من هنا للبيان، أي ولتكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر، يعني جميعا. وقيل من هنا للتبعيد، لأن الدعوة والأمر معروف ونهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع من غيره. ولتكن منكم أمة يعني جماعة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الله عز وجل ويرشدون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف ما عرف حسنه شرعا وعرفا وينهون عن المنكر ما هو منكر غير معروف شرعا وعرفا من المحرمات ونحوها وأولئك هم المفلحون والقائمون بهذا هم أهل الفلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. فترك الأمر معروف فالأمر والمعروف بالمعروف نهى عن المنكر من الفرائض في على كل بحسب ما يستطيع ولو بقلبه إذا ما استطاع بيده كأصحاب السلطة أو السلطان ولو الأب في بيته وكذا أو بلسانه وهذا الأصل إلا أن يخاف على نفسه مثلا أذى شديدا يعني مثلا ضربا وليس أما مجرد أن يسمع كلاما لا يرضيه فهذا قد لا يكون عذرا في إسقاط الأمر المعروف نهى عن المنكر. فإن لم يستطع فعلى الأقل بلسانه ينكر هذا ويفارق مكان المنكر كما سيأتي إن شاء الله في سورة النساء والأنعام. ولا تكونوا كالذين تفرقوا والمفلحون معناه الفائزون الظافرون والباقون في النعيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد أن أمرهم بالاعتصام والاجتماع نهاهم عن الفرقة والاختلاف من بعد ما جاءهم البينات. لا تشبهوا الذين سبقوا من أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم والبينات الواضحات. وقيل يدخل في هذا أهل البدع من المسلمين الذين فارقوا السنة والجماعة وأولئك لهم عذاب عظيم. متى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين. وقيل تبيض وجوه المخلصين وتسود وجوه المنافقين. وقيل تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أي فيقال لهم. طبعا البياض هذا علامة على رضوان الله عز وجل عن العبد فمن بيض وجهه يوم القيامة أنا أنه فاز. قيل إن المؤمنين عندما يقال لكل يتبع معبودهم كل يتبع معبوده ويبقى المسلمون وأهل الكتاب فيجيئهم الله عز وجل كما تقدم فيسجدون له يذهبون ليسجدوا له فيسجد المؤمنون المخلصون ولا يستطيع المنافقون وأهل الكتاب أن يسجدوا فيقوم المؤمنون من سجدتهم هذه ووجوههم أبيض من الثلج و ينظر المنافقون والكافرون لهؤلاء إلى المسلمين فتسود وجوههم حزنا. وقيل غير ذلك فذوقوا العذاب بما كنتم وهذا يشبه قوله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. ووجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة إلى غير ذلك. فهؤلاء يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم إما أنهم منافقون كفروا بعد الإيمان فآمنوا ثم نافقوا. وقيل أكفرتم بعد إيمانكم في أهل الكتاب الذين كانوا مؤمنين بالرسول قبل أن يأتي فلما جاء من غيرهم كفروا به وكانوا منتظرين له بشوق ويريدون أن يؤمنوا به قبل الإيمان قبل مجيئه. وقيل غير ذلك فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ذوقوا العذاب وباشروه بسبب كفركم ومعاصيكم. وأما الذين بيضت وجوههم من المؤمنين المخلصين المتبعين للرسول صلى الله عليه وسلم والرسل ففي رحمة الله رحمة الله منها صفة ومنها مخلوق. فهنا الظاهر أنه أراد الجنة كما في الحديث أنت رحمتي أرحم بك من أشاء قال الجنة الله عز وجل. ففي رحمة الله وجنته ونعمته وفضله هم فيها خالدون أبد الأبد لا يخرجون منها. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. يعني أن هذه الآيات الواضحات نتلوها عليك بالحق والصدق والعدل وما الله يريد ظلم العامل لا يريد الله عز وجل أن يظلم أحدا من خلقه ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يعني أنه الله عز وجل له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع جميع الأمور ويجازي كلا بحسب عمله. ثم ختم يعني ذكر أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس لا كان ولا يكون مثلها كنتم خير أمة أخرجت للناس. قيل الصحابة وقيل هذا في الأمة كلها ولعله هو الأقرب. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذه الأمة أفضل الأمم مطلقا ومن أسباب خيريتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهم أهل التوحيد الخالص وهم أهل الإصلاح في الأرض يأمرون الأمم بالإخلاص وبالدين الحق وينهونهم عن الباطل من الشرك والمعاصي والكفر. ولو آمن أهل الكتاب كما آمنتم لكان خيرا لهم من بقائهم على يهوديتهم ونصرانيتهم المحرفتين منهم المؤمنون بما الذين استجابوا لله كعبد الله بن سلام وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم فمأواهم النار بئس المصير. لن يضروكم إلا أذى، لن يستطيعوا أن يضروكم إلا بمجرد طعن وكلام، وأما لو حصل قتال فإن الله عز وجل سينصركم عليهم، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار هاربين، يعني يهربون إذا أنتم قمتم بأمر الله وثبتتم، ثم لا ينصرون، لا يمنعون من الذل في الدنيا والآخرة والعذاب. ضربت عليهم الذلة أي ألزموها أينما ثقفوا أينما وجدوا فهم ذليلون، إلا بحبل من الله أي عهد وحبل من الناس، يعني أن يكون مثلا عندهم عهد أو جزية يدفعونها فيوقون من القتل ومن الإيذاء، وباءوا بغضب من الله يعني رجعوا بغضب من الله عز وجل بسبب كفرهم، وضربت عليهم المسكنة ألزموا الذل والمهانة حيثما كانوا، وقد سبق نظير هذا في سورة البقرة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، بسبب هذا أنهم كانوا يكفرون ويعصون الرسل ويخالفونهم ويقتلون الأنبياء نبيا بعد نبي كزكريا ويحيى وغيرهما بغير حق، والأنبياء أصلا لا يقتلون بحق، دائما يقتلون بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما خالفوا أمر الله عز وجل وكانوا يعتدون على محارمه. ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا على درجة واحدة، وهذا من الإنصاف. من أهل الكتاب أمة قائمة أي مستقيمة على أمر الله عز وجل، مثل عبد الله بن سلام، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يعني يصلون بالليل يقرؤون آيات الله عز وجل المنزلة في ساعات الليل وهم يسجدون، أي يصلون في الليل لله عز وجل، وقيل يصلون العشاء لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الكتاب ليس عندهم صلاة عشاء، هذا كناية عن إسلامي. يؤمنون بالله واليوم الآخر، أهل توحيد وإيمان باليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات لأنهم دخلوا في الإسلام واستجابوا لأمر الله ورسوله، وأولئك من الصالحين، من جملة الصالحين القائمين بأمر الله وأمر عباده حقوق عباده، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، سيجازيهم الله عز وجل على هذا الخير ولن ينقصهم شيئا لأنهم استجابوا لله ولرسوله، والله عليم بالمتقين وسيجزيهم خير الجزاء. نختم بقراءة التفسير. قال ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى، وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة وتسود وجوه الكافرين من الحزن والكآبة، فأما الذين سودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم فيقال توبيخا لهم أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بأن لا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم فذوقوا عذاب الله الذي عده لكم بسبب كفركم، وأما الذين بيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم خالدين فيه أبدا في نعيم لا يزول ولا يحول، تلك الآيات المتضمنة وعد الله وعيده ونقرأه عليك أيها النبي بالصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، يوم الله يريد ظلما لأحد لأي أحد من العالمين بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يداه، ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازي كل منهم على قدر استحقاقه، كنتم يا أمة محمد خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل، ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم، من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته، ومهما كان منهم من عداوة فلن يضركم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم، لا ضرر وإنما أذى والأذى خفيف لن يضر الله شيئا، ولكن الأذى مثبت من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك، وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبدا، جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا، فلا يأمنون إلا بعهد وأمن أو أمن من الله تعالى أو من الناس، رجعوا بغضب من الله وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم، ذلك الذي جعلت عليهم بسبب كفرهم بآيات ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم للأنبياء ظلما، وذلك أيضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله. ولما ما بين الله حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به، وهذا من الإنصاف، فقال ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله قائمة بأمر الله ونهي يقرؤون آيات الله في ساعات الليل، هذا آناء جمع إنا وأينا، وهم يصلون لله كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم، يعني منهم من كان قبل البعثة فلا يؤاخذ بهذا، ومنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما، ويأمرون بالمعروف والخير، وينهون عن المنكر والشر، ويبادرون، هذا معنى يسارعون، إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات. أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم، وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين، أو فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. ختاما، من فوائد الآيات متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى. الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصمة من الضلال والافتراق. الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة، افترقت اليهود والنصارى، اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، جاء في بعض الروايات كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وجوب الأمر، وفي رواية ما كنت عليه أنا وأصحابي، وجوب الأمر ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها. ومن فوائد الآيات أيضا أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله، الأمر معروف والنهي عن المنكر. أول ما ذكره الله في الخيرية الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الجهاد لنشر دين كلمة الله بضوابطه الشرعية. قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من العهد. الكتاب ليس على حال واحدة، فمنهم القائم بأمر الله المتبع لدين الواقف عند حدوده، وهؤلاء لهم أعظم الأجر والثواب، وهذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يحمل على من أدرك فآمن، هذا هو الأصل، يعني كعبد الله بن سلام ونحوهم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.